على الحجر فإنها مع الاحتكاك ترسل الشرر، توري قدح النار بحوافرها. إذا كانت هذه الحوافر محلوة بالحديد ثم جاءت إلى يعني الأحجار فإنها توري النار بعد ذلك في جريانها. صورة من صور يعني الإبداع وصورة القوة، وصورة خيل تعدو في سبيل الله تبارك وتعالى، تعدو ضبحا وتوري يعني النار في جريانها قدحا. ثم قال جل وعلا: فالمغيرات صبحا، لإيقاظ الهجوم، صبحا على القوم. والغارة في الصباح هذه هو وقت المفاجأة والنصر، وقد كان من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يغير إلا بعد الفجر بعد الصبح. كان ينتظر إذا أراد أن يغزو قوما فإنه ينتظر خارج يعني قراهم حتى فإذا سمع أذانا كف، وإذا لم يسمع أذانا أغار صلوات الله وسلامه عليه. وقال جل وعلا إن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فساء صباح المنذرين، فإن هذا الصبح الذي يأتيهم كما فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الصبح، وقال وهو يدفع إلى زقاق خيبر قال بهذه المقالة: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الوقت الذي يعني هو أمكن الوقت للقتال، وقد جاء من كلام خالد الوليد رضي الله تعالى عنه: ما ليلة تزف إلي فيها عروس يعني أنا لها راغب وأحبها بأحب عندي من ليلة شاتية باردة معي يعني جماعة من المهاجرين نصبح فيها العدو، نصبح فيها العدو يعني غزوا في سبيل الله، لأن هذا أحب إلي من ليلة هانئة مع عروس يعني في في في في مخدعية. فالمغيرات صبحا، قال جل وعلا: فأثرن به نقع. أثرن الإثارة إخراج ديت النقع الغبار، النقع الغبار. فأثرن به نقعا، عدو الخيل وجريانها على هذا النحو وهجومها في الصباح تثير النقع في ساحة القوم. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، وسطن به جمعا جمع الكفار، ليقاتلوا ليقاتل تقاتل هذه يعني القوة المهاجبة باسم الله تبارك وتعالى على خيلها تتوسط يعني الكفار في صبيحة اليوم. فوسطن به جمعا. هذه الأقسام التي يقسم الله تبارك وتعالى بها صورة من صور الجهاد بالخيل، وهي صورة يحبها، ما أقسم الله تبارك وتعالى بها هذا القسم إلا وهي صورة يحبها الله تبارك وتعالى من عباده المؤمنين، وكأنه يعني هذا حث لهم أن يكون يعني جهاده أن يكون يعني على هذا الصورة جهادهم في سبيل الله. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. ثم جاء المقسم عليه فقال جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان الكافر لربه سبحانه وتعالى، لربه لخالقه، لخالقه ومدبر أمره وسيده، وهو الإله وهو المولى سبحانه. ثم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فما كانوا يظن الكافر وهو يعمل العمل مستترا به بعضهم، كما كان يعني في كفار قريش كانوا يقولون: أرأيت إن عملنا يعني عملا أو يطلع الله عز وجل يعرفه الله؟ فقالوا: إذا عملنا في الجهر علمه، وإذا عملنا في السر لم يعلم. فكانوا يستترون لهذا، يستترون لأنهم يظنون أن الله تبارك وتعالى لا يعلم أعماله، بذلك لا يحاسبهم عليه. فالله قال لهم وما كنت تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالكفار لهم يعني مواقف عظيمة من يعني تناقضهم وجهلهم وعنادهم، وبعضهم طبعا يستسلم عندما يعني يوقف على عمله، ويقولون بعضهم يقولون ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكل أحد سيوقفه الله تبارك وتعالى على عمله ويقرره به، فالكافر يقرر بعمله تماما فيقر به، بعد ذلك في النهاية يقر به، وإذا كان قبل هذا ينكره ويظل في الإنكار إلى أن ينهار بعد ذلك ويعترف بأن هذا الذي نعم قد وقع منه الكفر وقع منه الشرك وقع منه كذا وقع منه الذي وقع بعد أن يعني يشهد عليه يعني من حوله ويشهد تشهد عليه نفسه، حتى إن الكافر يقول لأعضائه قال عن كن كنت أجادل، فيقول أنطقنا الله، تقول هذه الأعضاء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والمؤمن كذلك يبعث ليريه الله تبارك وتعالى عمله. فأما أهل الإيمان من أهل الدرجات العلى فإن أعمالهم تعرض عرضا ولا يناقش الحساب، كما قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة يا رسول الله أوليس يقول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، قال إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، إنما ذلك العرض. فأهل الإيمان تعرض أعمالهم عرضا، وهذا العرض طبعا يستبشر المؤمن الصالح بعمله الذي عمل ويفرح أشد الفرح، يعرض على الله تبارك وتعالى ثم يجاز إلى الجنة. أدخل من لا حساب عليهم من أمتك، من لا حساب عليهم هؤلاء 50,000 الذين يدخلون الجنة أو 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يقول الله تبارك وتعالى رسولي أدخل من لا حساب عليهم من أمتك، هؤلاء لا يناقشون، لا يناقشون الحساب ولا يسبق لهم عذاب قبل دخول الجنة. أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وهناك من يسأل عن عمله وقد يعني يحاسب بشيء من العذاب قبل أن يدخل الجنة من أهل الإيمان، عذاب في الموقف، عذاب في النار الذين يتساقطون من على الصراط. كل إنسان يعني الله تبارك وتعالى سيبعث العباد ليريهم أعماله، ليوقف كل إنسان على عمله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليري الله تبارك وتعالى كل إنسان عمله. وطبعا إذا رأى عمله وعرف ما فيه، عرف المجرم إجرامه وعرف المؤمن الصالح يعني صلاحه وتقواه وإيمانه، استبشر بذلك، هذا اغتم بذلك، فإن كل أحد سيلقى جزاء عمله. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الحساب عند الله، هذه قاعدة الحساب عند الرب سبحانه وتعالى، أن من يعمل مثقال ذرة من خير فإنه يرى. الموازين لله تبارك وتعالى وتقدير مدى هذا العمل في ميزان الرب تبارك وتعالى هذا إلى الله جل وعلا. ومثقال الذرة من الخير ينال صاحبها أجرها عند الله لا يضيعها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث أمته على ألا يحقروا من المعروف شيئا، قال لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، يعني أي معروف لا تحقره، لا تحتقره، لأنه له أجر عند الله وله مثوبة. ولو أن تلقى أخاك يعني المسلم بوجه طلق، يعني ليس فيه عبوس، فإذا يعني قابلت أخاك المسلم بوجه لا يعني عبوس فيه بشر بترحاب، فلك بهذا أجر عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كل عمل من الأعمال له حسنته، فالسلام له حسنته، من قال السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. تسبيح الله تبارك وتعالى، أن يسبح الإنسان ربه جل وعلا، عمل قليل ولكنه هذا ثقيل في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، علما أن الطهور نظافة، يعني هو نظافة وفوائده في الدنيا محسوسة ملموسة، فتطهير الأطراف بالماء، تطهير الفم والأنف وغسل الوجه وغسل هذه الأطراف، الاغتسال، كل هذه طهارة ونظافة، وفائدته الدنيوية فائدة معلومة ومحسوسة، ويحرص عليها كل من له حرص على صحته وعلى يعني دنياه، ولكن العبد المسلم مأجور عليها. هل الرسول يقول نصف الإيمان؟ فكما قال صلوات الله وسلامه عليه، إذا توضأ العبد المؤمن فغسل يديه خرجت خطاياه مع الماء أو مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت يعني أظفاره، فإذا تمضمض خرجت كل خطيئة يعني أخطأها فمه مع الماء، تخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجليه، كل إذا غسل رجليه وسار كل خطيئة أخطأتها رجله بأن سارت في طريق خاطئ فإنها تخرج هذه الخطيئة مع الماء أو مع آخر مع آخر قطر الماء. فهذا وضوء وهو طهارة وهو أمر محبب، وهو يحرص عليه كل من له عناية بنفسه، لكنها فيها أجر وثواب عند الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان، كما قال النبي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهي عمل من حيث العمل والجهد قليل، لكن من حيث الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى عظيم. وقول الله تملأ الميزان، تملأ ميزان المؤمن حسنات. وقال، وهنا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور كفة الميزان هذا، قال تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض حسنات، عندما يقول العبد سبحان الله والحمد لله. فذرة الخير مكتوبة عند الله تبارك وتعالى، ومن ذرة الخير النية الحسنة، يعني جعل كذلك النية هي من الخير الذي يعني يحاسب عليه العبد، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها قال الله تبارك وتعالى اكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت 10 حسنات. فمجرد الهم والعزم على عمل شيء من الخير فهو خير ويؤجر عليه العبد سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله تبارك وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة وزن الذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، خيرا من الخير يره، ويره بالجزم لا بد أن يره، ويره إذا رآه مكتوبا قد كتبه الله تبارك وتعالى ودونه وسجله له، وكذلك محسوبا عنده سبحانه وتعالى أنه مأجور عليه، أن هذا العبد مأجور على هذا. وقد يكون عمل قليل لكن يبارك الله تبارك وتعالى فيه فيجعله كثيرا، يكون هذا سبب دخوله الجنة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وإن رجلا كان يسير في الطريق فرأى غصنا من شوك فقال لأقطعن هذا عن طريق المسلمين، فنزل فقطعه فنحاه فغفر فشكر الله له فغفر له، غفر له بهذا العمل. وقد جاء أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، فيرفعه الله تبارك وتعالى في الجنة ما بين السماء والأرض. هذا رفعة، ورفعة في درجات الجنة، بس تكلم كلمة من رضوان الله، من رضوان الله تعالى. لا يلقي لها بالا يعني لا يظن أنها تبلغ في الخير هذا المبلغ وتبلغ عند الله تبارك وتعالى هذه الدرجة، لكن يعلو بها العبد على هذا النحو عند الله تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وكذلك بالمقابل قال جل وعلا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحساب كذلك بمثقال ذرة للشر. فإن الغمزة واللمزة، همزة واحد غمز لمز ويظن أن هذا ما ديت، خائنة الأعين نظر نظرة ديت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويحاسب عليها. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فنهى عن السخرية، وقد تكون هذه السخرية بالكلام وقد تكون بالإشارة، فسخرية بالإشارة. وقال جل وعلا ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فمجرد إعطاء لقب بالذم لأحد آخر نبذه به فهذا محسوب ومكتوب. فكلمة غيبة، كلمة نميمة، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع. الغيبة جاء فيها هذا الوعيد الشديد، أيود أحدكم يعني أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. قال يا رسول الله إن كان في, في, في, في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لأن إذا تكلمت بعيبه من وراء ظهره، وإن كان هذا العيب فيه وأنت صادق، وإن كان وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أعظم. فكل الحساب عند الله تبارك وتعالى بمثقال الذر. وقد يكون هناك ذنب يظنه الناس صغيرا وهو عند الله كبير، وهو عند الله كبير لا يفوت. فكما جاء في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في بعضها أنها بعضها في محقرات الذنوب، كما قال رجل نفق سلعته بالحلف الكاذب، أو رجل يحلف على يمين، من حلف على يمين يعني صبر هو فيها كاذب ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. وهذا قد يكون فقط أراد أن يأكل دينارا من هذا اليمين. فهذه يعني هذه الآية كما قال النبي آية فاذة الجامعة، أنزلت علي هذه الآية الفاذة الجامعة في عمل الخير والشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. استغفر الله العظيم، وأصلي في الختام على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.